قافلة الهدى الدعوية. بسم الله الرحمن الرحيم. غمضت عينا موعدها الجنان، وأبصرت أخرى وموعدها صفر. أشهد أن لا إله إلا الله. أصابت هدف، والله لا جرى. لنجعلنه عبرة للأقوياء والضعفاء. أيدوه فمن ثنى، عذبوه من كسر. ذلك الأعمى تحسبونه هينا، لذلك المشهد فقط اهتزت السماوات. هذا اللي تكلمت عليه والله كان أحسن واحد يرقص في الرياض. أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله. والله الواحد انه يفكر بجد، يفكر انه يتنصر. تقتل امه امامه، ما قال ما نريد هذا الدين. الله اكبر الله اكبر. حسيت والله كأن الاذان ساعة، قلت والله ما هو بوقت هذا الازعاج. والله ما ان استقر قائما حتى خر على وجهه في ذلك الصحن، ثم اخذ يرتعد ويزبد واخذ يتلوى، فوالله كان منظره لا يوصف. يقول فمرتح وسألت من هو أعلم أهل الأرض؟ قيل لي الشيخ عبد العزيز بن باز هو أعلم أهل الأرض. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إني أعمى، أعمى والأعمى لا يسر، لكن هذا النصر له ثمن. دماء، مات، مات. طالب تريد ما هي المهر، لا وربي ما مات. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. تسجيلات الحرمين الإسلامية تقدم أعمى وأصاب الهدف للداعية عبد المحسن الأحمد. الحمد لله المنفرد بالقدرة، العظيم الذي لا يقدر أحد منا قدره. خلق الآدمي فشق سمعه بفضل منه، وبفضل منه شق بصره. أخبره أنه إن أمر تلك العين أن تنظر إلى الحرام أنها لن تعصي، وإن أمر تلك الأقدام أن تمشي إلى الحرام أنها لن تعصيه، لكنه أخبر أنه مؤاخذ بمثاقيل الذرة فليفعل ما يشاء. وأخبره أنه إن عززه في هذه الدنيا وأكرمه وأعلى مكانه وقدره أنها لن تطول الحال على ما هي عليه، بل سوف يوسد في نهاية أمره إلى حفرة. وأخبر إذا تقطعت تلك الأشلاء وتمزقت تلك الأعضاء وتفتتت تلك العظام وسالت تلك العيون على الخدود وماج في ذلك اللحد وعاث الدود أنها ليست النهاية، بل لها آمر لا يرد أمره، فسوف يعيدها كما بدأها أول مرة ليسأله عن الكلم والنظرة، لأنه ما خلقه عبثا فلن يتركه سدى. وأصلي وأسلم على من رفع الله في العالمين ذكره محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمى أصاب هدفا أخطأه المبصرون؟ إي وربي، يوم أن أخطأت أنا وأنت أصابه. أعمى؟ إي وربي أعمى. ذاك أعمى ما رأى غير الظلام، لا رأى شمسا ولا عرف القمر يسمع الأشياء يجهل شكلها كيف يبدو الطير أو كيف الشجر. فإذا بذلك الأعمى منتصبا واقفا عند رسول الله يسمع قول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. فإذا بذلك الأعمى بعد أن اهتزت أركانه وارتعدت فرائصه ووجل قلبه واقشعر جلده، فإذا به يرفع مباشرة تلك السبابة التي ما رآها في حياته، يرفعها إلى السماء: أشهد أن لا إله إلا الله. دخل ذلك الدين في قلب ذلك الأعمى، فانكشفت تلك الغطاءات وتلك الحجب، فأبصر ذلك القلب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ما قال ربي أفمن شرح الله عينه للإسلام، أفمن شرح الله صدره فشرح ذلك الصدر. عاد ذلك الأعمى وسمع الخبر وشاع الأمر. هل تظن أن كفار قريش قالوا: هذا مسكين أعمى اتركوه، ماذا تريدون فيه، اتركوه وشأنه، مسكين هذا؟ لا وربي، قالوا: وما بقي إلا ذلك الأعمى الضعيف ويتجرأ. والله لا جرم، لنجعلنه عبرة للأقوياء والضعفاء. يقول: أخذوني إلى مكان لا أعرف. قال: فجردوني من ثيابي وقيدوني وضعوا السلاسل والأغلال في قدميه. يقول: بينما أنا واقف، تخيل حالة، واقف الأيادي مقيدة والأقدام مقيدة، ثم بلا سابق إنذار ولا إخبار يجرونه حتى يندك رأسه على الحصى، ثم يسحبونه حتى تأكل الأحجار من ظهره. جاء بجروح تثعب دما ودماء تنزف. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. لكن ما غيرتهم المتغيرات ولا هزتهم الشهوات. مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو مقيد يعذب، فأسمعه كلاما ضمد به جراحه. قال له: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا يحلل الآيات، فإذا به يقول: أحسب الناس أن يتركوا، أنا من الناس، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أنا مؤمن، فإذا لن أترك، والطريق على ما يرام، وأنت سائر هناك إلى ذلك الهدف الذي لم يره المبصرون. ما ألذ تلك الحياة، جلس يوما عند رسول الله يقول له النبي عليه الصلاة والسلام ولمن معه من الصحابة رضوان الله عليهم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صحيح الحديث هذا يمر عليه وعليك، صحيح، أي إن شاء الله بنتعلم بعدين بإذن الله، الأمور إن شاء الله زينة، لكننا مشغولين شوي في الدنيا، سنتعلم هناك. إذا دفنا قلنا يا رب ارجعون لعلنا نحفظ القرآن، نعمل صالحا فيما تركنا. المصحف في كل مكان لكن تركناه. تعرف ماذا فعل هذا الحديث لابن أم مكتوم؟ بدأ يحلل في الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم، قال خيركم، يعني قد لا أدخل الجنة فقط، قد أكون من أفضل من يدخلها. فإذا بذلك الحديث فرصة لا تفوت، ليست صفقة في مليون أتركها إذا مت. فجاء عند النبي عليه الصلاة والسلام في وقت ما عند النبي عليه الصلاة والسلام أحد من الصحابة، في وقت الظهيرة يجر خطاه يسأل أين محمد؟ قالوا امضي، والله جل وعلا يراه. أين رسول الله؟ قالوا امضي. أين رسول الله؟ امضي. حتى قالوا هو هناك، امضي أمامك. فكأنه سمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام، إي والله صوت النبي يكلم أبا جهل ويكلم شيبة ويكلم عتبة، لأنه يرى هؤلاء تحت الصياط وتحت العذاب، والشمس قد قطعت أجسادهم، فيريد أرحم الخلق بالخلق صلوات ربي وسلامه عليه، يريد أن يكفوا عذابهم عن أصحابه. فجاء ابن أم مكتوم قال السلام عليك يا رسول الله، علمني مما علمك الله. أنت قلت لنا أمس أنه من تعلم القرآن وعلمه هو خير هذه الأمة وهو خير أصحابك، علمني يا رسول الله. ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام التفت له وابتسم، لأنه هو الذي دعاهم لهذا وهم أتباعه، لكن والله ما تبسم له النبي عليه الصلاة والسلام، كان مشغول يأخذ من هذا ويتكلم مع هذا ثم يقاطع هذا. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام وكشر بوجهه وعبس في وجه ذلك الأعمى. ذلك الأعمى ما رأى، ما زال متبسما ينتظر كلام النبي عليه الصلاة والسلام له. المشهد هذا ما رأى أحد إلا الله، ما رأى أحد من الصحابة، لكنه ما مر مرور الكرام. أقسم بالذي لا إله إلا هو أن هذه اللحظات وهذه الثواني ويوم أن عبث محمد عليه الصلاة والسلام في وجه ذلك الأعمى تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لذلك المشهد فقط اهتزت السماوات يوم أن عبث في وجهه، اهتزت سبع سماوات، ما بقي ملك مقرب إلا وخر للأذقان ساجدا لهذا الموقف. إي وربي لهذا الموقف. فتكلم الله وجبريل ساجد عليه السلام وإسرافيل ساجد عليه السلام، فتكلم ربي جل في علاه لا يرضى فقال عبس وتولى الأعمى. فيرفع رأسه جبريل فيأخذ 16 آية فيها عتاب من الخلاق رب الأرباب سبحانه إلى محمد صلوات ربي وسلامه على محمد، ويقطع بها جبريل مئات الأعوام كلمح البصر. يقول عليه الصلاة والسلام لما انقلبت عائدا إلى بيتي إذا بجبريل يتنزل على محمد ويقول له عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. يقول الصحابة والله ما جاء بعد نزول هذه الآية ذلك الأعمى إلى الرسول إلا وأكرمه لا في عشية ولا في ضحاها ولا صباح ولا مساء إلا وقربه النبي عليه الصلاة والسلام وقال مرحبا بالذي عاتبني ربي من أجله. والله الذي لا إله إلا هو أني أتفق معك أن بلال كان أشدهم عذابا جسديا وأن عمار أشدهم عذابا نفسيا لأن أمه معه. بلال صحيح يعذب لكنه لا يلتفت ثم يرى أمه تجر أمامه، لا يرى رأس أمه وهو تدكدكه الأحجار، لا يرى السياط وهي تنزل على وجه أمه، فكان يعذب عذاب نفسي. يقتلون عمار مرتين، بلال أشدهم عذابا جسديا، لكن والله عبد الله ابن أم مكتوم كان يعذب أشد من عذابهما. من ناحية تعرف لما؟ إذا جاء الرجل من قريش وانتصب فوق رأس بلال فرفع بلال إليه بصره وإذا بذلك الصوت يرتفع، بلال يغمض عينيه وينأى بوجهه ولو كان مقيد. عمار كذلك، أم عمار كذلك، ابن أم مكتوم لا، كان يأتي الرجل من قريش فيسمع خطواته ثم يقف ذلك الرجل فلا يحس ابن أم مكتوم بذاك الذي انتصب فوق رأسه ورفع صوته إلى الأعلى. ابن أم مكتوم لا يعلم، ما زالت العينان العمي مفتوحة، فإذا بذلك الرجل ينزل على ابن أم مكتوم حتى يخط ذلك الصوت في وجهه. هددوه قيدوه فمن ثنى، أخذوه عذبوه من كسر. هددوه قيدوه فمن ثنى، أخذوه عذبوه من كسر. ابن أم مكتوم إذا انقلب كفار قريش بعد التعذيب حاله حال بلال، يعلم أنهم قد ذهبوا والدماء تنزف لكنه يرتاح لأنه رآهم قد ولوا الأدوار. عمار يرتاح يكلم أمه، ابن أم مكتوم لا، يتحفز في كل لحظة أن يخط في وجهه صوت آخر، يغمض عينيه فجأة لأنه ما رآهم يوم أن أقبلوا فلا يعرف أنهم قد ذهبوا. وهذا آخر زميل لي في المستشفى كان يعاكس النساء ويؤذي محارم الله، ثم إذا به يحجز لمدة 24 ساعة في أحد أقسام الشرطة، فيقول جلست ومعي واحد نفس المشكلة معاكس، يقول فجلست أسولف أنا وياه، فقال لي ذاك يا أخي والله العظيم أن هالعالم ذولي أمتحنونا يا أخي، وش هالتعقيد، والله الواحد إنه يفكر بجد، يفكر إنه يتنصر. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ابن أم مكتوم جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام فسمع ولا يفوت تلك الأخبار، يقول الصحابة والله إنه كان يأخذ نصيبه ونصيب غيره من القرآن، فجاء وسمع النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن له بالهجرة، فأذن إلى مصعب بن عمير أن يرسل داعية في المدينة. لكن ابن أم مكتوم يريد أن يعرف ما للداعية إذا سافر وترك أهله، فيسمع آيات تنصت لها الأرض والسماوات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن؟ يعني قد أكون أنا أحسن واحد؟ قال: يا رسول الله، إذن لي أن أذهب مع مصعب، أنا أدعو الله. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يأذن له، انتقل سعيدا ماشيا لا تسأل عن فرح قلبه ولا تسأل عن الجنان التي أبصرها ذلك القلب. جاء يسعى قلبه يرى الجنان، والفؤاد إذا رأى قهر النظر. مشى من مكة إلى المدينة يريد ذاك السهم الذي ذكر له هناك. يقول براء بن عازب رضي الله عنه: أول من قدم إلينا مصعب رضي الله عنه، وكان معه الأعمى بن أم مكتوم رضي الله عنهما. يقول المؤرخون: فصار يختلفان على الناس، يعلمانهم القرآن ويدعوانهم إلى الله جل في علا. ولي معك وقفة هنا. ذلك الأعمى يسير لا بطائرة ولا بسيارة، يقطعها لمدة أشهر على الأقدام، يريد رضا الله العليم العلام سبحانه. ومن الناس من يسافر بنعم الله إلى الحرام وإلى ما يغضب ربي جل في علا. دخلت يوم من الأيام في المستشفى على مريض لم يبلغ 30 بعد، أتيت فإذا به مشدود الأطراف لا يتحرك فيه إلا 7 مفاصل في الرقبة ومفصل الفك، يتنفس عن طريق أنبوب وفتحة فتحت له في الحنجرة. وضعت السماعة على صدره فإذا بها أنفاس لا تكاد أن تخرج ولا تدخل، فنزعت السماعة وقلت له: يعني إن شاء الله أنك أحسن اليوم. فبدأ يحرك الشفاه كأنه بيقول لي: إن شاء الله أني أحسن، لكن والله ما خرج ولا حرف، لأنه يحرك الشفاه والهواء يخرج مع الحنجرة قبل أن يصل إلى الأحبال الصوتية. بدأ يحاول أن يعبر وأنا أكلمه وهو يحاول يرد، ولا أسمع شيئا وهو يسمعني. فقلت له أن الله سبحانه وتعالى ما يحتاج الله جل وعلا أنها يحرك هؤلاء الملايين ويطرحك على هذا السرير الأبيض، لكن الله يحبك، يريد أن كل ما تحرك عقرب الثواني وضرب الثانية إذا بالملك هنا يسجل لك حسنة والآخر يمحو سيئة، فما أعظم قدرك عند الله، نعمة. إذا أحب الله عبدا ابتلاه. ثم انطلق ذلك اللسان بكلمات والله ما أعددت لها عدة ولا حسبت لها حساب. قلت له: بعدين هل تظن أن كل واحد أنعم الله عليه وحركه يعني يحبه الله جل وعلا؟ حرك فرعون والآن مخلد في النار. كم واحد الآن الله جل وعلا يحرك رجليه وما ترك مرقص في العالم إلا راح يرقص فيه، ولا ترك فتاة إلا تعرف عليها. والله يوم قلت كم واحد أعطاه الله النعم وما ترك مرقص في العالم إلا راح يرقص فيه. قسما بربي بدأت أنظر إليه وإذا بالوجه يتغير، بدأت تتحرك تلك الأقدام وتلك الأيادي تهتز. ليس لأن الله حرك الأعصاب، لا والله، وليس لأن الله أمر الأقدام أن تطيع مرة أخرى، لا والله، لكنه بدأ ينشج ويشهق من عضلات الرقبة تلك، من شدة نشيجه صار يهتز جسمه كله. والله إن البلغم أعزكم الله يخرج من الحلق من الفتحة. بدأت الأعين تدمع، ثم أشوف أخوه عنده دمعت عيونه وطلع مباشرة من الغرفة. أنا ما أدري ما الذي حصل، هذا يهتز وينشج والآخر يبكي ويخرج من الغرفة. المهم بدأ الأخ هناك عند الغرفة يناديني أن تعال، فخرجت له وإذا به يبكي ويكفكف دموعه. قال يا أخي حرام عليك، حرام عليك تتكلم عليه. قال يا أخي شفت هذا اللي تتكلم عليه أنت؟ ثم بكى. أقسم بالله هذا الرجل أو هذا الشاب والله من أترف الأسر. قال هذا اللي تكلمت عليه يصير أخوي أنا، والله ما كان يقعد 3 شهور في المملكة، وهذا اللي تشوف وتكلمت عليه والله كان أحسن واحد يرقص في الرياض. سبحان ربي جل في علاه. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى بلى ورسلنا لديهم يكتبون. سبحان الله، ما الذي جعل تلك الكلمات تنساق على لساني؟ والله لا أدري، لكن الله يدري. مباشرة ذهبت أخذت الملف فتحت، فإذا بتقرير الإسعاف يقول أن هذا الشاب فلان الفلاني عمره 27 سنة يوم أصابه الحادث، وجد في أحد الطرق السريعة على أطراف مدينة الرياض الساعة 4 فجرا، قد انقلبت فيه السيارة فوجد مشلول شلل رباعي مغمى عليه وهو سكران مخمور، فجاءه حادث الساعة 4 وقت نزول ربي جل في علا. أخذت الإشاعات ودمعت العين، والله رغما عني ولو رآها أي شخص سوف يبكي، لأن العمود الفقري بالضرورة عندي وعندك مستقيم. لأجل هذا أنت تقوم وتقعد متى أردت. والله العمود الفقري عنده كان مستقيما في الماضي، أقامه الله 27 سنة، لكنه الآن والله قد فصفص، ترى فقرة هنا وفقرة هنا ولا فقرة بجانب أخته، ثم الأضلاع ترى كسور في الأضلاع داخلة على العمود الفقري في الإشاعة. سبحان ربي جل في علاه. هذا يسافر للدعوة على الأقدام، لا يسافر للجهاد بعزة طالب الحور دماه هي المهر، وذا يسافر للخنا وللزنا ظن في الدنيا خلود ومقر. وهذا يسافر بالطائرة وبنعم الله إلى الحرام. إن سعيكم لشتى، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. سوف تلاقيه، سافر حيث ما شئت وافعل ما شئت. جاء ذلك الأعمى بعد هذه الرحلة الدعوية ولقاء محمد عليه الصلاة والسلام، فرح بذلك اللقاء فجلس يسمع إذ بالنبي عليه الصلاة والسلام يفسر لهم آيات. وإذا الجحيم سعرت. فقال لهم عن ذلك اليوم الذي سوف أقفه أنا وأنت، ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة. ذابت قلوب الصحابة، ذكر الله وذكرت آياته فوجلت قلوبهم. ابن أم مكتوم يسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وتدنو الشمس في ذلك اليوم قدر ميل، هي قطعته وهي على ذلك البعد، فكيف يتحمل إذا اقتربت قدر ميل؟ يعلمون بقلوبهم أن هذا الوعد حق. يوم أن علمت أنا وأنت بشفاهنا وبأقوالنا إلا من رحم الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بالعرب يبلغ من الناس مبلغه، منهم من إلى حقويه، ومنهم من إلى ركبتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما ولا تسل عن قلب ذلك الأعمى الذي كاد أن يذوب في صدره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والمؤذنون هم أطول الناس أعناقا. قال أؤذن يا رسول الله، أؤذن يا رسول الله. يقولون أنه كان يسابق بلال على الأذان يتمنى أن يرتفع ذلك العنق عن العرق، فهل فكرت كيف أنجو أنا وأنت؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. كل ما سمع لو أني وأنت، كل ما سمعنا آية بدأنا نخطط كيف نأخذها، كيف نستفيد منها، كيف ننجو من هذا العذاب. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به، لكن كم فعلت أنا وأنت ما نوعظ في كل يوم؟ جاء يوم من الأيام واسمع إلى هذا الحديث في البخاري ومسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان إذا أذن بلال الفجر فلا تمسكوا، لأنه يؤذن في غلس، لكن إذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا. سبحان الله، كيف كان يعرف ابن أم مكتوم؟ ما كان عندهم ساعات ولا منبهات، كيف؟ قد يقول قائلي يا أخي سهلة ترى المسألة، يرى الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طيب ذاك أعمى ما يرى. يقولون أنه كان يقف يتوخى الفجر فلا يخطئ. سبحان من علق تلك القلوب بمن فوق العرش سبحانه. هذه قصته مع الأذان، فاسمع إلى قصة وقفتها وعايشتها بنفسي. هذه قصة لزميل لي، والله كان هذا الزميل لا يصلي إلا إذا كان معي، خجلا مني لا خجلا من ربه سبحانه. وإذا كان في البيت فعلى كيفه، متى ما قام صلى، وإذا كان مشغول لا يصلي. هنا انتصف الشريط. حياته كانت نوم في النهار وسهر في الليل على الأفلام والحرام. في أحد الأيام كان سهران على مطربته المفضلة التي كان يدمن سماعها قبل أن ينام، فإذا بصوت يملأ المكان، إذ به صوت الأذان. يقول والله توني مغمض عيوني حسيت والله كأن الأذان ساعة، يقول والله أنفلت لساني مني، قلت والله ما هو بوقت هذا الإزعاج. يقول يا ليته لم ينفلت مني، لأني دفعت ثمن تلك الكلمات، والله كان ثمنها غال جدا. يقول شعرت بعدها بطنين خفيف في أذني لم أعبده، ثم نمت ولا صليت. نمت لكن الذي يسمع السر ويخفى وسمعني لا ينام سبحانه. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. استيقظت كعادتي، نزلت إلى أهلي أنظر إليهم يتكلمون، لكن والله ما أسمع ما يقولون. فقلت لهم مازحا: وش فيكم أنتم تقولون سر؟ ارفعوا أصواتكم. يقول مازحا: لا زلت أعبث، لم أستوعب بعد أن الأمر قد قضي في السماء بأن يسلب هذا الضعيف السمع، وأني لن أسمع كلمة بعد ذلك الأذان، فوالله أيقنت بعدها أن الله أكبر. جاءني هذا الزميل بشكل مختلف، قد انقطع عني بشكل مختلف تماما، ومعها أوراق. استغربت، طلع لي أوراق شكلها متغير، أخرج لي التقرير الذي ثبت فيه أنه قد فقد حاسة السمع تماما، وأنه ليس هناك أي أمل في سماعه مرة أخرى إلا أن يشاء الله، وتجرى له عملية زراعة قوقعة في الأذن اليمنى فقط، وهذه العملية تكلف 100,000 ريال. حكى لي عن معاناته خلال سنتين، يقول والله كل أصدقائي خلوني، مخطط أسافر معهم وأقضي وقتي كله معهم، يقول والله تركوني كلهم ولا عاد منهم أحد يزورني، صرت ما عاد أطلع من البيت، يقول غصب علي مو بكيفي. شعرت وقتها يقول بضيق لا يعلمه إلا الله وحزن شديد، والله فكرت إني أنتحر. ما أنت مصدقني، لكن قسم بالله إني تمنيت إني مولود أصم، على الأقل يكون عندي أصدقاء يفهموني بالإشارة وأفهمهم بالإشارة، أقضي الوقت معهم. صرت جالس، والله قالها لي بالكلمة، يقول والله صرت أقرأ قرآن وأبكتني آية: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يقول والله هذا حالي، صرت أدعي الله وأنا واقف وقبل لا أنام: يا رب يا رب. قال عندي مشكلة الحين أبسألك، متى أقول آمين؟ يقول قسم بالله إني أحط يدي مرفق يلزق لازم في مرفق اللي جنبي عشان إذا قام أعرف أنهم قال الله أكبر. يقول بدأت أحس يقينا أن الله عظيم وأنه سمعني يوم لم يسمعني أحد. بحمد الله جل وعلا بعد هذه المعاناة زرعت له قوقعة في مستشفى التخصصي بالرياض، وبحمد الله نجحت العملية. أخي وأخيتي، متى نعرف ونحس بنعم الله جل وعلا علينا؟ هذا فقد حاسة واحدة فقط فلم يطق حياته بدونها. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا استدركه الله برحمته وعرفه قدره، فأسأل الله أن يتوب علينا وعليه وأن يقبله من التائبين. ولكن ماذا عن أولئك المساكين الذين يعصون الله بالليل والنهار ولا يخافون موتا بغتة أو مرضا فجأة؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا ذكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إخواني تعالوا وانظروا إلى ذلك الأعمى حينما جاء، والحديث في صحيح مسلم، جاء ذلك الأعمى يجر الخطى إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ووالله ما جاء إلا لأن عنده أمر مهم جدا. جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني، فهل لي من رخصة أصلي في البيت؟ طبعا ما تكلم عبث، قد يكون لدغ، تعثر، سقط، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق، قال له: معذور، أنت عندك رخصة. ما قال بصلي الساعة 7 مع الدوام، قال بصلي أول ما يذن بس في البيت. ما الذي جعل محمد عليه الصلاة والسلام يوم أن استدار ذلك الأعمى رضي الله عنه يقول له: تعال، هل تسمع النداء؟ تسمعهم يقول: الله أكبر، حي على الصلاة. ما يكذب، هو يريد الجنة. قال: نعم يا رسول الله. قال: فأجب، لا أجد لك رخصة. هل تظن ابن أم مكتوم قال: طيب يا أخي دبروا لنا أحد يودينا، ولا جلس يجادل؟ لا والله، لأنه يريده خارج أن يأخذ معه سهم إلى الجنة. سبحان الله. وترى الناس هنا آخر شيء يفكرون فيه الصلاة. تذكرون أيام الاختبارات كم أم كانت توقظ ابنها الساعة 1:30 في الليل؟ ما هو عشان يتهجد، تقومها عشان يذاكر، تصلح له الشاهد، تدعي له: يا ولادي ذاكر وانتبه. تخيل في يوم من الأيام أن هذا الابن قام الصباح وناظر الساعة إلا الساعة 8:15. ما الذي سوف يحصل؟ أول مرة في حياته، ما الذي سوف يحصل في البيت؟ تجد ذلك الأب قد عاد من الدوام وجلس يصرخ ويسب في هذا وذاك، ويسب في زوجته: كيف ما قومتوه؟ والأم تمسك شعرها وتصرخ. سبحان الله يا جماعة، هذا أول مرة يتأخر، ليش تعلنين؟ ليش هذا يسب ويقول هذا مجنون، ضيع مستقبله، هذا وهذا فيه ما ليس فيه؟ سبحان الله يا جماعة، ترى أول مرة يغلط، أول مرة يتأخر، مركد الساعة لكن ما قام، مسكين أول مرة، قال: لا ما يعذر. سبحان الله، ما يعذر، لأن فات الاختبار مرة. تلقى هذا الولد المسكين له 2-3 شهور أو سنة ما صلى الفجر في جماعة طول هالفترة، وما أحد يدري، وليش يرجع الأب من الدوام، وليش الأم تصرخ، وليش يتكلم الجيران والناس تقول ولدنا فات صلاة الفجر؟ ليش؟ ما يستاهل الموضوع، أقل تراها صلاة يا أخي. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إذا فاتها الدوام ترتعد فرائصه، يقطع الإشارات ويمشي. سبحان الله، تفوت صلاة الفجر ما يوم انتفض. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. نزلت في المستشفى يوم من الأيام، أريد المسجد الخارجي، وأنا في أحد الممرات إذ بامرأة تستنجد وإذا بيدها أوراق. قالت لي: تكفى الله عافيك، شوف هذا زوجي. نظرت ما في أحد. قالت لي: عند باب الزجاجي هناك إذا برجل شكله مقزز اللعاب يسيل ولا يكاد يثبت في مكان، يهتز ويرتعد ثم يضرب رأسه في الباب الزجاجي، ثم يأخذ له 3 ثواني ثم يضرب رأسه مرة ثانية. قال له: شوف هذا زوجي، له علاج الله يعافيك. إذا ما أخذه يبدأ بهذه الحالة، يسيل اللعاب منه ويضرب رأسه في الجدران. تكفى الله يعافيك، أنا عارف أنه هو وقت مواعيد الآن ولا شيء، لكن أنا قدرت تجيب لنا هالعلاج بتسوي والله خير. المهم ذهبنا للصيدلية، ولما قضي الأمر قالت: الله يجزاك خير، أردت أن أذهب إلى المسجد. قالت: بقولك شيء الله يحفظك، ترى زوجي هذا كان من أقوى الرجال، أنا ما تزوجته كذا. تقول: والله كان من أقوى الرجال، وهي تبكي تقول: هذا زوجي كان أخلاقه طيبة، لكنه ما كان يصلي إلا على كيفه، صلاة على كيفه، الفجر متى ما قام، يوم الخميس صليها الساعة 10-11، متى ما بغى صلى. تقول: خرج يوم من الأيام من الدوام الساعة 2:30، جلسنا شوي، بعدها حطنا الغداء، جلس يتغدى. تقول: بعد ما خلص ما بعد غسل يديه، راح وتركع على المركب. تقول: قلت له: ترى أذن يا فلان. قال: إن شاء الله إن شاء الله بقوم الحين. تقول: أنا أشيل السفرة. قلت له: يا فلان ترى الحين بقيم. قال: إن شاء الله خلاص إن شاء الله. تقول: فأقيمت الصلاة، فقلت له: يا فلان بتفوتك الصلاة. فصرخ في وجهي وقال: لن أصلي. أخذته العزة بالأثم، انتهت الصلاة. تقول: والله والله ما أن استقر قائما حتى خر على وجهه في ذلك الصحن، ثم أخذ يرتعد ويزبد وأخذ يتلوى، فوالله كان منظره لا يوصف، حتى أني وأنا زوجته لم أستطع أن أقترب منه. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. تقول: نزلت مسرعة فزعة إلى إخوانه في الدور الأرضي، فهرعوا معي إلى الأعلى وحملوه إلى المستشفى على تلك الحالة، ثم مكث على جهاز التنفس لمدة في تلك المستشفى وهو على ذلك الحال، ثم خرج بهذا الشكل. إذا لم يأخذ العلاج تصيبه هذه الحالة، يبدأ يضرب في تلك الطفلة التي لا ذنب لها ويقطع شعرها، ومن ذلك اليوم لا عمل ولا وظيفة. كما أعطاه الله جل وعلا ما استفاد، بدأ يتكلم: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ لكن الله جل وعلا علمه كيف يصلي. وكم من الناس من بيننا اسمه عبد العزيز وهو كافر بالعزيز جل وعلا، لا يصلي ولا يعرف طريق المسجد، ماذا يقول لله إذا كان ذلك الأعمى لم يعذر أن يصلي في بيته؟ فماذا تقول وماذا تقولين لله جل وعلا؟ ذلك الأعمى سمع قول الله جل وعلا: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فجاء عند النبي عليه الصلاة والسلام: كيف يعني هذه الآية ما يستطيعها؟ كيف يقاتل؟ ما في حياته مسك سيف ولا ركب خيل. فأراد أن يقول، ثم يقول: شكوتها إلى رب الرسول عليه الصلاة والسلام، فاهتزت السماوات 7 مرة أخرى، ونزل جبريل فقال لمحمد: قل له ليس على الأعمى حرج. تهذلت أسارير وجهه وذهب يمضي يبحث عن تلك السهام، يريد أن ينال جنة العظيم العلام. وجاء ذلك اليوم بعد معركة بدر، بعد أن سحق الكفار، جاء قيل له قد أنزل الله جبريل على الرسول فقال لمحمد: قل للمقداد أن الله يحبك. فسمع أن هناك أقوام قد خصهم الله جل في علاه، فبكت عيناه والدم انحدر. سمع أن الغير نال رضا الإله فبكت عيناه والدمع انهمر. ما بكت من أجل دنيا والذي رفع السماء تريد تقديما محا. ما بكت من أجل دنيا والذي رفع السماء تريد تقديم النحر. فسمع: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قل لنا يا رسول الله، أنا مستعد لهذه الصفقة، قل لي ماذا بعدها، أنا بيع نفسي ومالي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يقاتلون في سبيل الله. فانكسر ذلك الأعمى وطعنه الخبر: كيف يقاتل، كيف أقاتل يا رسول الله؟ فاهتزت السماوات، ونزل جبريل من رب البريات وقال له: قل له الآية الثانية: ليس على الأعمى حرج. ثم جاء إلى زيد بن ثابت كاتب الوحي وهو يروي لنا هذا الحديث البخاري، يقول: كنت أكتب الوحي عند النبي عليه الصلاة والسلام، فغشى النبي عليه الصلاة والسلام ما يغشاه عند الوحي، ثم وقعت فخذه على فخذي كأنها جبل كادت أن ترض فخذي، ثم سري عنه قال: اكتب يا زيد. فكتبت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فإذا بالأعمى يدخل، فسمع هذه الآيات فبكى وقال: يا رسول الله، لا يستوي القاعدون وأنا قاعد، بعد هذا السعي أريد أن أكون أحسنهم وأخيرهم، لا أستوي معهم، أنا قاعد يا رسول الله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، وما يفعل الضرير يا رسول الله؟ لو أخذت سيفا قد أضرب به مسلما فيموت. يقول: والله ما أكمل ذلك الأعمى كلامه إلا وغشى النبي عليه الصلاة والسلام ما يغشاه، ثم وقعت فخذه على فخذي كأنها جبل، فسري عنه قال: ما كتبت يا زيد؟ قلت: كتبت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. قال: قف، حسبك، اكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. سبحان الله، قدم غير أولي الضرر على المجاهدون. كيف مات ابن أم مكتوم؟ لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام ومات أبو بكر، فجاء في عهد عمر وذلك الأعمى يمشي قد أخذ السهام كلها إلا ذلك السهم الذي أوجع بينه وبينه قفار وجبال، فجاء يمشي ودخل عليه قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. إذا بالكل يسكت، يعرفون أن هذا غالي عند الله وأنه عوتب من أجله محمد رسول الله. فقال: ما خطبك؟ قال: سمعت أنكم تلاقون الفرس في القادسية. قال: نعم. قال: إني خارج معكم. ما أحد يرد. قال: إذا أردتم لقاء العدو فأقيموني في الصف وألبسوني درعي. هو لم يشتري درعا بعد، لكن يريد أن يضمن مكانته، وضع لنفسه وظيفة ورتب الأمور قبل أن يدخل. قال: فألبسوني درعي وأقيموني في الصف وأعطوني الراية، راية لا إله إلا الله. ثم بدأ يعرض المزايا التي عنده. قال: فأعطوني راية لا إله إلا الله فإني أعمى. وهل هذه ميزة؟ إي وربي عند ابن أم مكتوم ميزة، قال فإني أعمى، والأعمى لا يفر، الأعمى لا يفر، راية لا إله إلا الله لن ترونها مولي الأدبار، إما أن أقتل دونها وإما أن تنتصر وأنا في مقدمة الصف. خرج معهم فألبسوه درعا وأقاموه في الصف وأعطوه راية لا إله إلا الله، ودام ذلك القتال الذي لن تنساه الفرس ولن ينساه الإسلام 3 أيام كل ليلة باسم. فلما أشرقت شمس اليوم الثالث وشارفت على الغروب إذا بصفعة توجه على أهل الفرس حتى دالت أكبر دولة تحت راية لا إله إلا الله، ونكسوا على أعقابهم 300,000 والمسلمون 12,000. لكن هذا النصر له ثمن، إي وربي غالي، ثمنه دماء تشرفت الأراضي يوم ارتوت بها. بحثوا عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه يمينا يسارا يريدون أن يقدموه حتى يرفع الأذان، فإذا بهم لا يرونه، فاتشوا عنه فإذا بالراية هناك، فتسابقوا إليها فوجدوا الراية مطروحة قد انطوى عليها وانطوت عليها عنقه والدماء تثعب، قد أثبتت في وجهه سهام ما رآها يوم أن وجهت إليه، وطئته خيل ما رآها يوم أن أقبلت عليه. ما لا وربي ما مات. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. مات، أصاب الهدف. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أصاب الهدف، فأي هدف من الذي أصابه؟ أصبته أنت، وإن كان في ذاك الزمان أعمى أصاب الهدف، فوالله لم تعقم أرحام النساء أن تلد لنا من يصيب الهدف وهو أعمى. هو الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز عليه رحمة الله، أنا لن أخوض في سيرته، لكني أقول موقفا واحد عشته بنفسي. كنت في البحرين فإذ بذاك الرجل يدخل علينا، فإذا به لا يتكلم العربية، ويعرف به صاحب المنزل، فإذا به رجل أمريكي. لما سألته هل أنت مسلم منذ ولادتك أم أسلمت بعد، قال لا، نحن كنا عائلة نصرانية نذهب إلى الكنيسة في كل يوم أحد، كان أول من أسلم أبي، واتخذ قرارا في البيت أن من لم يصلي معي يخرج من البيت. والله هذا الكلام في أمريكا، كيف لو أتى ورأى من خلقهم الله مسلمين؟ يقول فصرنا نصلي رغما عنا، لأن ما عندنا مأوى غير هذا، ما في أحياء أحد منا عنده دخل، قال فصرنا نصلي رغما عنا، حتى المسجد في صلاة الفجر والله كان بعيدا نذهب إليه مع والدنا. يقول كل بيت أسلم إلا أمي، مع أنها كانت تذهب معنا أحيانا إلى المسجد مع أختي، وأحيانا تصلي في البيت مع أختي. يقول فماتت، بدأت أتخيل نفسي كل يوم أنها في النار وأنها تشوى هناك مهما كان هي أمي. يقول فما ارتحت، فسألت من هو أعلم أهل الأرض، أريد أن ارتح، قيل لي الشيخ عبد العزيز بن باز هو أعلم أهل الأرض. يقول فسألت عنه، قالوا في السعودية. أين؟ قالوا في الرياض. يقول فاستحيت من ربي، أن أحجز التذكرة إلى الرياض ولا أزور بيت الله جل وعلا. يقول: فحجزت التذكرة من الولاية التي أنا فيها إلى مكة، ثم أذهب بعد ما أنتهي من العمرة أذهب إلى الشيخ. يقول: فذهبت، لما انتهيت من عمرتي بدأت أسأل الناس ولا أكاد أجد أحد ينطق اللغة الإنجليزية. يقول: فوجدت واحد، قلت له: أنا أريد أن تكتب لي عنوان الشيخ عبد العزيز بن باز. يقول: فإذا به يبتسم ويفاجئني، يقول: الشيخ عبد العزيز بن باز هناك له درس. يقول: فوالله سجدت سجود الشكر لله جل وعلا، لم أكد أن أصدق، فعلمت أن الله سبحانه لما رآني مؤثرا بيته أولا قصر عني المسافة. يقول: فذهبت إلى الشيخ فإذا به ذلك الأعمى عليه رحمة الله، يقول: يجيب الناس والناس من حوله أفواجا. يقول: فبحثنا عن رجل يتكلم اللغة الإنجليزية حتى يترجم سؤالي. يقول: وقفت أمام الشيخ ما بيني وبين شيء. يقول: وإذا بي أقول للمترجم: أنا أمي ماتت، ما قالت في حياتها لا إله إلا الله، والبيت كله مسلم، هي ماتت قبل أن تشهد أن لا إله إلا الله، لكنها أحيانا تصلي وتذهب أحيانا مع أختي المسجد. يقول: وددت أن الكلام ينتقل مني إلى ابن باز عليه رحمة الله مباشرة. يقول: والشيخ يهز رأسه وهو يسمع كلام المترجم. يقول: ثم سكت وأطرق برأسه قليلا، ثم رفع رأسه وقال: اسأل، كانت تصلي؟ قال: فقلت نعم، لكنها ما قالت، لا أريد أن أضحك على نفسي، ما قالت لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول: فإذا بالشيخ عبد العزيز بن باز مطرقا وأنا أنظر إليه، قد يقتلني بذلك الخبر لو قال لي في النار. سألته: أهي في الجنة أم في النار؟ يقول: فقال لي: إن شاء الله أنها من أهل الجنة. أليست تقول في التحيات: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي تصلي معكم في المسجد وفي البيت؟ قال: نعم. قال: أسأل الله أن تكون قد دخلت في الإسلام، وهي قد دخلت لأنها تشهدت. قال: يعني؟ فقلت: ما هو لازم أن تذهب إلى المكتب وتعلن إسلامها؟ قال: لا، يكفيها بينها وبين الله جل وعلا. هل أجبرها أبوك؟ قال: لا، أجبرنا، لكن ما أجبرها هي. قال: هي تصلي باختيارها ودخلت في هذا الدين باختيارها، فأسأل الله أن يجمعك بها في جنات النعيم. يقول: والله فانطرحت بين يدي الشيخ وقبله وأقبل رأسه ويديه كأنه بشرني بالجنة، فأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بذلك العلامة وبشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وبالشيخ العلامة عبد الرحمن بن فريان. أسأل الله أن يجمعنا بهم وبعلمائنا، وأن يحفظ من بقي وأن يسددهم على الخير